بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قيما

درجات

عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيه أنت أنت من ذكر إلى ربك منتهى أنت من ذكرها أنت من ذكرها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة

Yeah. Thank you.

كتابه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا آمن الرسول بما أنزل إليك من ربي واغفر لنا وارحمنا الفاتحة.